السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معكم في تفسير سورة النساء، وقد مر معنا بحلول هذا الشهر، قد حل علينا عام كامل ونحن نتدارس هذه السورة بنا في رمضان العام اللي فات. نعم، بدأناها في أواخر شعبان. نعم، فالإنسان يستحضر ويطمع أن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، إن الله كان علي وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية أو هذه الثلاث آيات على وجازتها في اللفظ، فهي تحوي في طياتها أحكاما كثيرة، ولذلك رأينا كي نفقه مثل هذه الأحكام فقها صحيحا ومرتبا أن نتحدث قبل كل شيء عن بعض الأحكام المتعلقة بالقتل، حتى إذا قرأنا الآية مرة أخرى سهل علينا فهمها، مثل ما فعلنا بآية المواريث، فإن المواريث من يقرأ الآية ويريد أن يشرحها شرحا متبعا فيه لفظ الآيات يعني يتوه، يعني يتبحر، ولكن يأخذ نظرة شاملة عن الميراث وبعض الأحكام ثم يقرأ الآيات يفهمها. لذلك سنشرع إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الآيات على هذا النمط. أما المسألة الأولى التي نتحدث عنها هي ذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها، فمعلوم أن الله تعالى كان يتكلم عن المنافقين وكيف ثبطوا المؤمنين عن القتال، وأمرنا بأن نعاملهم بالظاهر، أمرنا أن نعامل المنافقين الذين يعيشون معنا أن نعاملهم بالظاهر ولا نقاتلهم، ولكن الولاء ليس لهم. وهناك صنف من المنافقين بقوا مع الكفار أو ظاهروا الكفار، كانوا معنا أو ظاهروا الكفار، فهؤلاء أمرنا الله عز وجل أن نأخذهم نأسرهم ونقتلهم حيث وجدناهم. الآن ينتقل الله عز وجل إلى التحدث عن القتل، حكم القتل العمد، حكم القتل الخطأ. فلماذا؟ انتبهنا، قد يتساءل أحدنا لماذا؟ قال أهل العلم إن هذه الآيات ترتبط بما قبلها وبما بعدها. لا تنسوا أن بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ستأتي. فهناك ربط بين هذه الآيات والآية التي قبلها وبعدها، أما ارتباطها بما قبلها فواضح، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نجتهد في معرفة من يستحق القتل من المنافقين. ولاحظتم أنه فيه تفصيل، المنافق في تفصيل كي تقتله. هل تقتل كل منافق؟ الجواب لا. هل تعفو عن كل منافق؟ الجواب لا. هم فيه تفصيل. فهذا اجتهاد يجتهده المؤمن، فلربما أخطأ في اجتهاده صح؟ فقتل من يظن أنه منافق وهو ليس كذلك. فهنا الله تبارك وتعالى بعد أن غلظ في حقهم وحذرنا من شرهم ولنأمن من مكرهم، فيقول الله عز وجل إنه إذا ثبت وأن المؤمن قد قتل مؤمنا خطأ فها هو الحكم. يعني المؤمن مستحيل يقتل مؤمن متعمدا، إذا قتله فإنما يقتله خطأ. كيف يحدث هذا الخطأ؟ خطأ في الاجتهاد، حكم على من لا يستحق القتل بأنه يستحق القتل، وخاصة أن الحياة كانت مع المنافقين، كانت مع المنافقين. فقد يظن المسلم مؤمنا منافقا والعكس، قد يظن منافقا مؤمنا، والحالة حالة حرب، والحالة حالة حرب. فعندئذ يحدث الخلط ويحدث اللبس، فهذا هو الخطأ، يدخل علينا الخطأ من هذه الجهة. هذا فيما يخص ارتباط الآية بما قبلها، أما ارتباطها بما بعدها فواضح. عندئذ لذلك قال الله عز وجل بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبينوا أي المؤمن من المنافق والكافر، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الإنسان ألقى عليكم السلام هذه علامة على أهل الإيمان، فاقبلوا منه ظاهرة. الآن قد يخطئ إنسان كما حدث، سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب النزول، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قتل من يظنه منافقا وهو مؤمن، حدث لما حدث، يظنه كافر وهو مؤمن، مثل قصة أسامة صح؟ قصة أسامة معروفة. فهنا قد قتله خطأ ولا غير خطأ، قتله مجتهد ولا غير مجتهد صح لا؟ إذن فيه لبس، فيه خلط يحدث للمؤمن في حالة الحرب، فلربما قتل مؤمنا خطأ فيظن أنه قتل متعمدا، ولربما العكس. فهنا جاءت هذه الأحكام تبين لنا ما الذي سنفعله في حالة الخطأ. انتبهنا، هذا هو وجه الربط بين هذه الآيات الثلاث والآيات التي قبلها والتي بعدها، مفهومة إن شاء الله. وركزوا جيدا على المناسبات، يركزوا جيدا على المناسبات، وإذا أمكنكم أن تمحوا كل التفسير، طبعا مش تمحوا على الصح، ولكن تمسكون المناسبات وتجعلوها على حدة، حتى الإنسان عندما يريد إذا أراد أن يراجع المعنى العام لسورة النساء، يعني سورة النساء على ماذا تتحدث، يقرأ غير المناسبة فيفهمها. تتكلم سورة النساء في مثل ما نقول احنا في المدارس اليوم الأفكار الرئيسة، أفكار الرئيسة دلين. كذلك هذه المناسبات بمثابة الأفكار الرئيسة للسورة كلها، فمنيح إنسان يحرص على إلصاق هذه المناسبات بعضها مع بعض. تبهنا. الآن المسألة الثانية، المسألة الثانية تتعلق بقوله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لفظة ما كان وما معنى ما كان وما كان لمؤمن، وهذه المسألة قلنا تتعلق بقوله عز وجل وما كان، نتعرض لها في مبحثين اثنين. المبحث الأول بيان معنى قوله عز وجل في كثير من الآيات ما كان، وأن هذه العبارة تطلق على ثلاث معاني ما كان، ورأينا أمثالها في سورة آل عمران. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ومثله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنبي أن يغل، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. عدة مرات مرت معنا هذه، ولكن الآن نجمع معانيها ونبين ما المقصود بهذا المعنى. فأحيانا تطلق ويراد بها النفي فقط، ونفي الأمر الممكن الوقوع، يعني يمكن أن يقع ويمكن لا يقع، كقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد، هذا نفي شيء ممكن ولا شيء مستحيل؟ نفي شيء ممكن، يعني يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبا أحد من رجالنا، فهم تبهنا. وأحيانا تطلق ويراد بها النهي، الحرمة، التحريم، وهذه يجعله العلماء من أبلغ صور التحريم. يعني إذا أردت أن تحرم شيئا، إذا أردت أن تعرف شيء حرام، فيأتي التعبير عنه بقوله عز وجل وما كان، ما كان لكم، وهذا منه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ما كان هذا ليس معناه النفي، نفي الوجود تاع الشيء، وإنما معناه النهي، يعني النفي الذي مراد به النهي، أي لا يمكن، يعني لا يليق للمسلم ويحرم على المسلم أن يقتل مؤمنا إلا إذا حدث هذا القتل خطأ. انتبهنا. وهذا مثله كثير في القرآن الكريم، كقوله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، هنا وقع الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وقع الأذى، كان يؤذونه بقصد أو بغير قصد، فبغير قصد مثلا تطويلهم البقاء والمكوث في بيته بعد الطعام، إن ذلك كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي منكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي يتأذى ولا يتحدث، هذا بغير قصد، هذا بغير قصد. المهم ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي حرام عليكم تؤذوا رسول الله، مقصود لا تؤذوا، عوضها بما كان، عوضها بلا تؤذوا. كذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لا يجوز للنبي أن يتخذ أسرى حتى يثخن في الأرض. كذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هل هذا وقع لما وقعش؟ وقع وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فنهاه الله تبارك وتعالى، ما كان سأل. كذلك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وقع التخلف ولا لا؟ إذن هذا ليس نفيا للوجود، ولكن نهي عن الفعل. كذلك ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يحرم علينا الإشراك بالله شيئا، فهم. إذن هذا معنى الحرمة. يقول عن علماء الأصول إن التعبير عن الحرمة بما كان أبلغ. لماذا قالوا أبلغ؟ كأنه يستحيل أن يكون، هو يكون الناس تفعل هذا، يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن يقتل مؤمن، حدث لما حدث، حدث يحدث، ولكن لماذا التعبير عنه بما كان؟ ليدل على أنه يشبه المستحيل، وليس مستحيلا ولكنه يشبه المستحيل. فالتعبير بما كان عن الشيء المحرم أبلغ من أنك تقول لا تفعل، لخش لما أقولك أنا لا تفعل تفهم أنه الفعل هذا يكون، لما أقولك ما كان يعني هذا المفروض ما يكونش أصلا. طيب هنا إذن هذا التعبير هذا بما كان لابد أن يفقهه المسلم. علاش أنا أذكر بهذا؟ لماذا نذكر بهذا؟ لأن القضية الآن راح تتعلق بقضية القتل، فالقتل قتل أن يأتي مؤمن يقتل مؤمنا هذا في الحقيقة قريب مستحيل. وأتى التعبير عنه بصيغة تدل على المستحيل، مفهوم؟ قريب من المستحيل، اتفقنا؟ هذا. أما المعنى الثالث وهو ما كان تفيد المستحيل. إذن عندنا النفي، نفي الممكن، وعندنا النهي أي حرام، وعندنا كذلك نفي الذي مقصود به المستحيل. ومثله هذا، شو يعطينا مثال؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني انتهى، يعني يستحيل أن الله عز وجل يضلك، يعني يحكم عليك بأنك ضال ويعاقبك حتى يوصلك الخبر، حتى يبلغك الحكم الشرعي، عندئذ يحاسبك حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هذا مستحيل، الله عز وجل حرمه على نفسه. أنه وما كنا معذبين، شوف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يستحيل أن الله عز وجل يعذب إنسان ولم يبلغه الحكم الشرعي. إذن إنسان يكون في أمان، يبذل الجهد باش يتعلم، وإذا وقع في حرام دون قصد دون علم، الله عز وجل لا يعذبه على. كذلك قوله عز وجل ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا مستحيل أن تموت نفس قبل أجلها. إذا لاحظوا لندرك جيدا التعبير في هذه الآية بما كان، أن القتل يجب أن يكون مستحيلا في أذهاننا، مسلم يقتل مسلم. وهل قوله عز وجل وما كان نبي أن يغل، هل هذا مقصوده النهي أو الاستحالة؟ مثل معنى يحتمل، يعني يستحيل نبي يغل، نبي يغل. عاقش نزلت هذه الآية، منافقين قالوا الشملة التي خصت في المعركة في الغنائم التي نقصت في الغنائم، قالوا غلها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يستحيل. ويمكن كذلك ما كان نبي أن يغل، حرمة، والخطاب للنبي والمقصود به الأمة. إذا يحتمل أحيانا الوجهان، لا ضير. هذا المبحث الأول الذي يتعلق بما كان. المبحث الثاني مهم، يلا، المؤمن هل تتصورون شرعا، كونا واقع، هل تتصورون شرعا مؤمنا يقتل مؤمنا إلا في حالة، لا في حالة الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا نص عام ولا ليس بعام؟ عام، خاطش علاش؟ مسبوق بنفي. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي مؤمن لا يقتل أي مؤمن إلا خطأ، لكن هذا العموم خص. فما هذا العموم خص؟ مثال زعما اقول لك والمطلقات يتربصن بانفسهن شحال؟ 3 قروء، 6 حيضات. المرأة المطلقة 6 حيضات، ما يجيش يديها رجلها، خلاص صارت ليست زوجتها، لابد من عقد جديد. مفهوم؟ هل هذا النص عام، يعني كل مطلقة تفعل هك؟ لا، شفنا احنا 7 من النساء احنا ادرجناهم يخرجنا من هذا الحكم. واحدة تتربص ب4 أشهر و10 إذا مثلها زوجها، واحدة تتربص مثلا بحيضة فقط. فهم كاين استثناء، إذا عام يخصص هنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، احنا نزيد أو، منين جبنا الزيادة؟ من أدلة خارجية. إذا المبحث الثاني، هذا النص عام قد خص بأمور أخرى، قد خص بأمور أخرى. فهناك من أذن الله تعالى بقتلهم عمدا، فهناك من أذن الله بقتلهم عمدا ولا شيء عليه. من هؤلاء طبعا الضابط العام، مش من الضابط العام، إذا كان القتل بحق، أقول لك لا قصاص لا ولا، إذا كان القتل بحق، الحق، خد كلمة حق عامة، فهم؟ فنستطيع أن نقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أو بحق. من جبنا هذه الزيادة من نصوص أخرى أشهرها قوله عز وجل والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما قالش إلا بالخطأ. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وآيات أخرى تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا فهم الآية يعني علاش لما نقول مش الإنسان عندما يقرأ القرآن ونحن في شهر القرآن يتدبر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أو بحق. صور الحق هذا كثيرة، قد تصل إلى 7 صور أو 6 صور، يمكن نوصلها إلى 6 صور. مثال الأول وهو القتل العمد، أي القصاص. القصاص في حالة القصاص هذا قتل بحق، تبان موش خطأ، تبان. إذا ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أو بحق، وصورته القصاص. القصاص سيأتي، القصاص أن إنسان قتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل النفس بالنفس، النفس بالنفس، والحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. هذا عندنا قصاص، هذه الحالة الأولى. ثاني الزاني المحصن بحق ولا مش بحق يتقتله، الزاني المتزوج المحصن. وسيأتي إن شاء الله في سورة النور بيان أن الزاني المحصن هو الذي سبق له زواج، ليس بالضرورة أن يكون متزوجا. فبزاف ناس ربما يتفهموا أنه لازم يكون متزوج، سبق له زواج، مطلق، توفيت زوجته، مادام أحسنت لو تزني، لو زنى الإنسان وبعد زواج وجب عليه الرجم للحد بالجلد، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي. ثالثا وهو المبدل دينه الذي ارتد والعياذ بالله، وإن كان هذا يمكن أن لا نذكره. لماذا؟ لأنه لم يعد مؤمنا، لم يعد مؤمنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، هذا لم يعد مؤمنا، فهم لم يعد مؤمنا. الرابع طبعا هذا الدليل عليه معروف، سيأتي بعدين نذكره، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، النفس بالنفس، والزاني المحصن، والمبدل والمتبدل دينه المفارق للجماعة. الرابع قطاع الطرق يقتلون، قطاع الطرق يقتلون على تفصيل سيأتي إن شاء الله في المائدة. والدليل على هذا قوله عز وجل إنما جزاء الذين يسعون في الأرض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقطعوا الطريق، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهذا فيه تفصيل. فجمهور العلماء يقول باللي الإمام الحاكم المخير، حكم واحد قطع طريق كما يحب يدير له، يقتله ولا يقطع له رجليه ويديه من خلاف اليمنى مع اليسرى واليسرى مع اليمنى، ولا مثلا ينفيه نفي ينفيه إلى بلاد أخرى، أو الحبس. قالك يخير إمام مالك، قالك لا، فيه تفصيل. فإن قتل يقتل، وإن قتل وإن أخذ المال فقط ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، فإن لم يقتل ولم يأخذ إنما قطع طريق ثم ترك، هذا ينفى من الأرض. يعني فيه تفصيل عن الإمام مالك، سيأتي ما نشوفه باللي هذا قتل بحق، قطع الطريق، قطع الطرق، انتبهنا. الرابع أو الخامس وهي الفئة الباغية، والتي نص عليه الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة، جماعة تخرج عن المسلمين، تخرج عن المسلمين، الفئة الباغية، ولا يسمون بالخوارج. وفيه توسع اليوم، العلماء عندما يطلقون صفة صفة على قوم يطلقونها على سبيل المجاز تشبيها تنفيرا، مثل انسان عقلي عقلي عقلي بالعقل عندي توسع بزاف العقل، تجد طالع مش اسمه معتزلي. هل هو معتزلي؟ تروح تقول له ما هي الاصول الخمسة تاع المعتزلة؟ ها الاصول الخمسة نعرفها، الصلاة الشهادة الزكاة الحج الصوم، نعرفها بنية الاسلام على خمسة. ما مش قاش ماذا الاصول الوعد والوعيد، ما مش قاشك تقول وعد والوعيد منزلة بين منزلتين. يقولك عندي بيت ضيق عبر هذا ما عندنا منزل اصلا ما عنديش، فما البلوش قاون يصدق. هذا على سبيل التشبيه للتنفير، وهذا جيد جيد جيد في بيئته، لكن الإنسان في صدق إصدار الأحكام لا. مثل الفئة الباغية لا تعرفها، فئة تخرج على الحاكم تفارق المسلمين، تفارق المسلمين تخرج عليه، فئة تخرج تفارق المسلمين وتخرج تحمل سلاح مثلا. فهؤلاء بغاة ليسوا بخوارج، بغاة، فإن اقترن مع هذا الخروج تكفير للمسلمين فهم الخوارج، اتفقنا؟ فإن اقترن مع هذا الخروج تكفير للأمة فهؤلاء هم الخوارج. أما إطلاق لفظ الخروج خوارج على بغاة، مثلا سعيد بن جبير باغى ولا ما باغى؟ خرج، لكن هل صدق الخارجي؟ هو كان مرجع، هو سعيد بن جبير كان مرجع، كان عنده عقيدة الإرجاع، ليس بالخوارج، ما كانوا يكفر بالكبيرة. فهم عرفتوا الضابط، قد يكون إنسان مرجئا وباغيا، قد يكون مرجئا، يعني البغي ليس بالبغي، ربما يكون سببه دنيوي أو ديني، ربما يكون سببه دنيويا أو دينيا. أما الخوارج فإنما خروجهم عن الحاكم إنما يكون بسبب ديني للتكفير، فهمنا؟ هذا المفارق للجماعة، مفارق الجماعة. ودليله قوله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، لذلك سمينا البغاة، البغاة. خامسا سادسا اللوطي والعياذ بالله المباشر للواط، فهذا حده القتل على الصحيح، لأن بعض العلماء ما وصلهمش هذا الحديث، بعض الصحابة لم يصلهم الحديث فاختلفوا فيه. اللوطي ينبغي أن يقتل، قول صحيح، وذلك اللي مره الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. طبعا المفعول به إذا كان راضيا، أما لو كان مغصبا ووضع السيف عليه فهذا لا يقتل، المهم فالفاعل مفعول به. هذا الحكم العام، الحكم العام، خشتك يجيب حكم حيجيب حكم عام. من شرب الخمر، من شرب الخمر يجلد، ما يجيش واحد يقول لا لا يا شيخ لازم تبين، يجلد إذا كان راضيا وكان عارف بلي خمر كان عاقل، لا ما مناش نجيب الحكم العام. أما تطبيق هذه الأحكام على المعين انظر إلى الملابسات، هذا المفعول به أيضا يقتل، مليون ما تجيش قاعد قرر مفعول به. نعم لا لا هذا واحد آخر سيأتي، هذاك آتي البهيمة، آتي البهيمة. إذا الخامس السادس شكون؟ اللوطي يقتل على الصحيح من أقوال أهل العلم بهذا الحديث، فمن صحح الحديث ومن صح لديه الحديث لا يجوز له العدول عنه. السابع السادس السابع وهو الأخير وهو الذي يأتي البهيمة، الذي يأتي البهيمة والعياذ بالله، فهذا يقتل أيضا للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أيضا والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، فاقتلوه واقتلوها معه. وفي بعض الروايات أنه يردى به من الجبل، يرمى من شاهق من مكان عالي، يرمى يلقى هكذا يطرح حتى يشبع، يعني حتى يعني لا يعامل معاملة الإنسان، لا يعامل معاملة الإنسان، يرمى هكذا يقتل. فهذا في من أتى البهيمة. طبعا وتكلمنا احنا هذا القضية مرة في إتيان البهيمة، هذا الآتي معلوم. ولماذا البهيمة ذكرنا؟ لئلا تذكر هذه المعصية كلما رؤيت البهيمة، لأن البهيمة لو رؤيت قيل هذه البهيمة التي فعل بها كذا فتذكر المعصية. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل كما سيأتي بيانه بالتفصيل سورة النور، تفسير قوله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وش معنى تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ إياك أن تفهم هذا الوعيد للذين يحبون أن يشيع الزنا، لا، الذين يشيع الأخبار بالفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الأخبار بالفاحشة هذا. فكذلك هذا في إشاعة للفاحشة فتقتل. وقيل أيضا كما ذكر الترمذي بعد روايته إلى الحديث قال إنما كانوا يرون أنها تقتل لأن لا يؤكل لحمها، لكراهة أكل لحمها، تبان لكراهة أكل لحمها. وقيل بعضهم قال ربما عالق الولد، ماذا قلنا في أول الأمر قد تستبعده حتى حدث مؤخرا وفي هذا البلد. المهم هذا ست أقوام أو سبعة أقوام، لا أدري كم عددتموهم، سبعة أناس يقتلون بحق. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أو بحق، انتبهنا. إذا كذلك تتخصص الآيات الأخرى التي تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما تجيش قيدات أو خطأ، لأن علاش لما تقول ولا تقتلوا يعني يقتلوا الناس خطأ، معليش حاول اقتل خطأ، هذا علاش لا يخصص؟ لماذا لم يخصص النص بالخطأ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما قالش أو الخطأ؟ لأن الخطأ لا يفعل ابتداء، أنت ماكش مأمور بفعل الخطأ، الخطأ يحدث هكذا عربا، انتبهنا. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فهي في تعظيم القتل العمد، في تعظيم القتل العمد والعياذ بالله. فقال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهنا قالوا هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع ضابطه أن تعوضه بلكن. مثلا نقول لك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم تحبس، ولكن اتباع الظن، لكن اتباع الظن كأنه استدراك، علاش عوضه بلكن؟ كأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها أصلا، الظن اتباع الظن المذموم ليس من العلم. هل القتل الخطأ وما كان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ قالوا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أبدا، لكن خطأ يكون ذلك، تبعنا خطأ يكون كذلك. وقيل الاستثناء متصل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيقتص منه إلا خطأ فلا يقتص منه، تبعنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ثم لا يقتص منه، كائن مؤمن يقتل مؤمن ثم لا يقتص منه، كائن، هل تعلمون مؤمنا قتل مؤمنا ثم لا يقتص منه؟ لا، لابد أن يقتص منه، لكن من قتل خطأ لا يقتص، إلا من قتل خطأ فلا يقتص منه. وفي هذا قال القرطبي رحمه الله تعالى وتتضمن الآية على هذا إعظاما للعمد والقصد، تتضمن تعظيم العمد والقصد وبشاعة شأنه، كما تقول لفلان ما كان لك أن تتكلم بهذا إلا ناسيا، يعني تستبعد أن يحدث هذا وتحيله عقلا. وهذا كلام قرطبي رحمه الله. ولماذا عظم الله كل هذا الأمر، كل هذا التعظيم؟ فلأن القتل أتى إلى حق من حقوق الإنسان، بل إلى أعظم حقوقه وهو حق الحياة. المسلم أو الإنسان عموما له حق الحياة، والله عز وجل شرط لهذا الحق شروطا، كأن يكون معصوم الدم، مسلم أو ذمي أو معاهد حكم مستأمن حربي لا عصمة له، او بين معاهد، يعني المعاهد قد يكون حتى مشرك، مو بالضرورة يكون من الكتاب، معاهد بينكم وبينهم ميثاق، فهذا معصوم، فله حق الحياة. شوف المسلم له حق الحياة، المعاهد له حق الحياة، الذمي من أهل الكتاب له حق الحياة، المستأمن له حق الحياة، غيره ما فيش حق الحياة. الله أعطى هؤلاء حق الحياة. ومن الذي يشعر بفظاعة القتل؟ كم تعب الإنسان في خدمة هذا الحق، خاصة الوالدان، كم تعبوا في تربية هذا الطفل من صغاره، شوف من حمله ثم تربيته وتنشئته ورعايته مداواته، ثم هذه السنوات كلها سنوات 20 سنة 40 30 سنة، يأتي إنسان بطعنة من خنجر أو ضربة برصاص ويذهب كل هذا الحق، نفس كاملة تخرج، صوروا روح عظمها الله عز وجل، هكذا تخرج. الإنسان لابد أن يتذكر أحيانا فظاعة هذا الذنب، إنه من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى، من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى القتل، قتل النفس كما سيأتي. وبالغ الشرع في تعظيم القتل حتى، يعني هذا حق، لا حق الحياة، بالغ الشرع في تعظيم هذا الحق حتى منع الإنسان من أن يتصرف فيه كما يشاء. ألا ترى أن هناك أدلة كثيرة تنهى المؤمن أن يضر نفسه؟ قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن جهل العبد بهذا التعظيم هذا تراه يستهزئ مثلا، ويعلم أن هذا الفعل مؤداه القتل، سيموت. تناول مثلا مخدرات، تناول تدخين، تناول أشياء التي تضرب الجسم، مع مرور أيام ستهتك هذه الروح، ستذهب هذه الروح الغالية، الله قال ارعاها. كذلك المرأة ما دام أننا في مناسبة الصيام، تعلم أنها يحرم عليها الصيام أثناء الحيض والنفاس، مو هيك؟ مش قال يعني مخيرة بين الصيام والإفطار، يحرم عليك الصيام. ولماذا؟ لأنها تضر نفسها، لأن الدم يسيل، دم الحيض يسيل، دم الحيض هذا أو غذاء للجنين، هذا له قوة، لو لم يكن فيه قوة لما كان غذاء للجنين أثناء الحمل، والنفاس أيضا يسيل منها دم. فأمر الله عز وجل مو بس أن تقضي، أمرها أن تفطر تأكل. إحنا إنسان اليوم عندهم تلك الأنفة، يقول لك لا أستطيع أن آكل في نهار رمضان، معليش نقعد ما ناكلش ونقضي. الله عز وجل أمرك بالقضاء أو أمرك بالإفطار. فنلاحظ نساءنا اليوم ماذا يقضون؟ مش عارف يفطروش، عايزك تقضي. ما الذي قضيت؟ افطرتي أنت عند الله عز وجل آثمة، يحرم على المرأة أن تمسك عن الأكل، بل تأكل كما جرت العادة، ولا بد لزوجها أن يقوم عليها بها، فإنها تضر نفسها. كذلك لو كانت حاملا وثبت الضرر تضر نفسها، لا تجيش تقول لك أنا مخيرة، لا، النفس هذه ليست لك، هي لله عز وجل، حق أعطاه لك الله عز وجل، فيحرم عليك أن تقتلي نفسك، إن الله كان بكم رحيما. فقوموا على غرز هذا الوعي في النساء اليوم، دم ينزل وهي لا تأكل، عجيب. ما الذي لو علم الله عز وجل منك، طبعا العلم الذي تناط به الأحكام وإلا الله يعلم، لو أراد الله عز وجل ذلك لا أمرك بالصيام، لا أمرك بالصيام. فقال المرأة الحائض تصوم إذا أرادت، لكن أعتقد لا، هو قال تفطرين، لا بد أن تفطرين، اتفقنا؟ فهذا يدل على تعظيم قتل النفس. فما بالك إذا هذا الأمر أوجب الله عز وجل التيمم حالة الخوف من المرض، أوجب الله عز وجل الإفطار حالة الخوف من المرض، أوجب أو نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور الناس ربما تجهلها، أشياء تضر بالإنسان، لا تنتعل قائما، النعل تاعك الصباط يعني، أما إذا كان بليغة معليش، أما سبق قال لك لا تنتعل قائما، منافذ لتعاليم الإسلام. لماذا؟ قالت له ربما سقط، هو بعد كيس قط، لا الإسلام لا يحب الضرر، إيش الدين تعالى ونرى، لا تأكل في الكأس ولا في الإناء الملثوم، يعني اللي فيه ثلمة القدح، يعني الجهة اللي يكون فيها طبسي مكسر شوي، ما تأكلش من هذه الجهة، يكون جالك في أنظيف. لو كان ملثوما في القاع لا تأكل فيه أصلا في الجرح هذا القاع نتاعو. أنا أصلا أخذ شنو أحسر به ماكلة تاعك تمشي يعني تقول أروح على اليمين تقدرش تبهنا. إذن هذه الأشياء الإنسان يعرفها ويسمعها بس بعدين يغفل ويأتي أشياء محرمة أكثر تضرب النفس. فكيف تغفل عن هذا؟ فهذه النفس التي بين جنبيك حق لك صحيح، لكن الله عز وجل لم يأذن لك أن تتصرف فيه. شأنه شأن المال، المال مال من؟ مال مالك. هل هذا يعني أنك يجوز تحرقه؟ يجوز تبذره؟ صح قال قولوا بلي لا. شفت كذلك العرض، العرض عرضك، لكن لا يجوز أن تشوه سمعتك. تشوه سمعتك مثلا أنا نحب نكسر نفسي، نحب نتواضع لله والعباد، نحب أريد أن أكسر هذه النفس. أنا سارق، أنا خبيثا، أريد لا. العرض نتاعك صحيح أنه حقك، لكن يجب عليك صيانته، يجب عليك صيانته. انتبهنا. فهذا التعظيم نبينه من وجوه كثيرة حتى نفقه الآية برك. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا مستحيل إلا خطأ أو بحق، لكن النفس هذه لابد أحيانا من ترهيبها بشدة بذكر العواقب الوخيمة التي تنالها من جراء هذا الفعل. لماذا؟ والله طبعا ربما كانت بيئتنا هنا بعيدة عن هذه المنكرات، لكن الإنسان لا بأس أنه يكتب هذه الأحاديث وينشرها في بعض المناطق محروفة بهذا هكذا صارت انتشر القتل في بعض المناطق، انتشر القتل هكذا خلاف مالي، وخاصة عندما كثرت المخدرات انتشر القتل من جديد. قديما ما كنا نسمع بأنه واحد من 16 سنة يقتل واحد يوم 20 سنة، ماذا نسمع؟ صار زمان يحصره، ماذا نسمع؟ صار يوميا في بعض المناطق هنا يحدث هذا، صار يعني مجرد خلاف دموي مالي يروح يصير دموي يقتل. وهذا لكم تسمعوا الحوادث التي تحدث. فما هو الدواء؟ إنسان ينشر هذا الوعي في شباب المسلمين ولو لم يكن مصليا، اعطلوا الورقة هذه اقرأ. علاش القتل ليس فقط بالسكين، ربما كان بالسيارة. فهذا الذي مثلا يمشي بسرعة تفوق الخيال، هذا لو قتل العلماء يجعلونه من قاتل العمد. يعني قصرت يا أخي. طبعا هذا مبالغة في التعظيم والتنفير من هذا الفعل. فإنسان ما يتخيلش عن القتل هكذا، روح هذه راح تزهقها حتى لو ما ركش عندك حكم القتل العمد. يعني أتراه شيء عاديا أن تؤتى بالمساء السلام عليكم ابنك مات، شبه صدمات السيارة، هذا شيء عادي عندك. ابن هذا اللي تعبت عليه 20 سنة 25 سنة تتربي فيه، يجي واحد يقول لك باتوا سيارة، شيء عادي. أنا كنت عارف أنك تنبعثوا الشيشة بك لقل يروح حاجة ما شاء الله سهل. هذا شيء عجيب، والله شيء عجيب. يعني إنسان يحذر، هذا اللي عنده أصحاب السيارات قد نسوا تماما أنهم مسلمون. لماذا؟ ما هم شيء عظم القتل. لابد أن يمشي الإنسان بسرعة معقولة ويتخذ الأسباب المشروعة، يتحلى بآداب قيادة السيارة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس عام حجة الوداع فأعظم هذا الحق تعظيما شديدا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم في تلك الخطبة أمام ذلك المشهد وهي أول حجة وآخر حجة، أول حجة له وآخر حجة له. صوروا رئيس دولة تجيه فرصة بحال هذه الجمعة عجيب، ولن يجتمع لديه القوم كما اجتمع لديه الآن، وتراه حينئذ ماذا ينص على أعظم الأشياء. فيقول جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوما في حجة الوداع أي يوم هذا؟ فسكتنا سكوتهم لجهلهم، لا ولكن ظهور الأمر يعني أي يوم هذا؟ مش من شهر رانا بدناش نستنى فيك تجاوبني. أنت من قلت لي على بالك بلي كاين لغز مورا هذا السؤال واش دير؟ خد ساكت. من قلت لي على بالك بلي ماشي هذا السؤال راح يأتي سؤال آخر من وراء أو تأتي حكمة فتقعد ساكت. شو ما نجاوبش علاش؟ ما كاين حاجة. لاحظ أي يوم هذا؟ قال فسكتنا. فقال صلى الله عليه وسلم أليس قال لك الصحابة حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وقرح يبدله لنا يقول لك هذا ماشي أليس هذا يوم النحر يوم النحر؟ فقلنا بلى يوم النحر. فقال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ فقالوا بلى. فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. شو ده الكلام؟ يعني الحرمة على المؤمن في عرضه وماله ودمه كحرمة اليوم يوم النحر أعظم الأيام وفي شهر الحرام وفي البلد الحرام. كذلك من الأحاديث التي تذكر المؤمن بعظم هذا الدم أن الدماء أول ما يقضى به يوم القيامة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الدماء. قد يقول قائل أليس أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة؟ قلت بلى، ولكن العلماء فصلوا قالوا في حقوق الله الصلاة وفي حقوق العباد الدماء. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يقضى بين الناس، شفت كلمة بين الناس تفيد في الحقوق، الدماء. فيا ويح من قتل دما، يا ويح من سفك دما، ويا ويح من قتل روحا. وسئت بيان يعني صعوبة هذا الأمر. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أنه جعله من السبع الموبقات، والموبقات هي المهلكات المهلكات. فهذا الحديث معروف في الصحيحين عن أبي هريرة اتقوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الوجه الرابع ما رواه البخاري عن ابن عمر، انتبهوا جيدا لهذا الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني ما دام ما صاب دم حرام فهو في فسحة من دينه وروية من ذنبه. رواية إسحاق بخاري عندنا روايتان من دينه ومن ذنبه. أما ما معنى من دينه لا يزال في فسحة من دينه؟ قالوا معناه أنه بعيد عن الكفر في فسحة من الدين، دينه واسع يمشي من هنا ومن هنا. أما لو أصاب دما حراما ضاق عليه الدين فيوشك أن يخرج منه، قارب الكفر والعياذ بالله. يعني الدين تأثر ضيق، يعني في أي لحظة صار مبتلى يخرج، يعني منع التوفيق، منع التوفيق. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في شرح هذا اللفظ في من دينه قال الفسحة في الدين هي ساعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقتا، لأنها لا تفي لا تفي بوزره. طب أنا يعني الدين تاعي اللي ضيق، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الجرم هذا اللي داره، الجرم هذا اللي داره لا يفي به الأعمال الصالحة، لا تفي بالفعل، الأعمال التي فعلها الصالحة لا تفي بهذا المقدار تاع الذنب. ضاق دينه فوق، كان عنده صالحات كبيرة ما شاء الله واسع، غير قتل دما حراما ضاق الدين، إذا لم يبقى إلا أن ربما يخرج إلى الكفر والعياذ بالله. إنسان يحتر. كذلك اللي يفسر بذنبه فقالوا ومعنى الرواية الثانية أن العفو يضيق. سبحان الله، كاش واحد يضيق سهل رحمة الله عز وجل، العفو الله عز وجل يضيق معه، يضيق الله عز وجل عليه العفو، لا يزال في فسحة من ذنبه. نحن الحمد لله إنسان يفعل الذنب الآن لو فسحة يستغفر ويأتي بحسنة تمحو، لكن هذا فعل ذنبا عظيما سيضيق عليه العفو. سيأتي ذكر أحاديث أخرى. كذلك الوجه الخامس، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من ورطات الأمور، من ورطات الأمور أي من المصائب العظام الورطة، من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها، لا مخرج لمن وقع فيها، سفك الدم الحرام. سفك الدم الحرام ورطة لا مخرج لك منها، وهذا له ثمار، له ثمرات بعد هذا الأمر. أولا الإنسان كما ذكرنا يحاذر في المشي بالسيارة مثلا، يحاذر في معاملة الناس، زيد إذا قامت فتنة، إذا قامت فتنة كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. صح؟ هكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، خليه يمزقوك طرف طرف، مهم أحشر يوم القيامة لست بقاتل ولكن مقتول. هذه ثمرات مثلا، يعني وقتش يجيب هذه الأحاديث في مثل هذه الأمور يذكر بها إخوانه فيبتعد عن الدم، يقول لي الدم الحرام بي بعد ذلك. كيف؟ بأوسع نطاق. مرة في الشام حضرنا خطبة كان يمشي بسلسلة تفسير سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، العشر المناهي هذه قتلة. فكان يجعل في كل خطبة مسألة، بدأ بمثلا ألا تعبدوا إلا إياه، بعدين خطبة لبعدها الوالدين وهكذا. فلما بلغ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قلت وش رح يعني ما الذي سيفيد هذا الموضوع، يعني ربع ساعة ويجي رأه وبالعادة يطول شوي. فإذا به يأتيك بإحصاءات حوادث المرور، كم أخذت من روح كذا، كله يدخل فيه القتل، دم حرام رك تصيبه. فهم الإنسان يحذر، ما يقولش بلي أنا بعاد عن هذه الأحكام، لا، نحن أقرب إلى هذه الأشياء في خاصة في أيامنا هذا، الإنسان يحذر ولو بالكلمة، الذي يعين على قتل النفس ولو بالكلمة، مثلا يقول اقتل، وهذا تنشع مثلا ما تقتل معاه انت، كذلك اليوم ولو بالكلمة تقول له اجري اجري، زيد زيد في السرعة، يلا ولو بالكلمة، فحدث شيء او مشارك معه، يعني يتقي الله ما استطاع. الوجه شو عندكم السادس، الله اكبر، وهو ما رواه امام، استمعوا جيدا هذا الحديث، ابن ماجه بسند حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مشرك. الله عز وجل خلق هذه الدنيا وخلق فيها لنعبده، فاذا كنت راح تقتل اخوك، لا لا لا، ازيل هذا العالم كله ما تقتل. سبحان الله، شوف التعظيم. لزوال الدنيا عند الله اهون من قتل رجل مسلم. واحد. وروى ابن ماجه ايضا الوجه الثامن، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول، يطوف بالكعبة: ما اطيبك وما اطيب ريحك، ما اعظمك وما اعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وان نظن به خيرا. هذا كنا نظنه موقوف على ابن عمر، فتبين لنا انه صح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تجدونه في صحيح سنن ابن ماجه، ياتي به صحيحا. انظروا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كعبك، يقول: ما اطيبك واطيب ريحك، وما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن والذي نفسي بيده، ان المؤمن اعظم حرمه منك. احنا نعظم الكعبة ولا لا؟ ولكننا لا نعظم حرمة المسلم. ماله زيد ودمه زيد وأن ظن به خيرا اقصد العرض ظن بخفيك خيرا. وتاسعا إن الله عز وجل عظم القتل حتى حرمه أيضا على من؟ على المعاهدين والذميين. معاهد الإنسان قلنا الذي بيننا وبينه عهد سواء كان أهل الكتاب أو المشرك. ذمي من أهل الكتاب يعيش معنا أو يدفع الجزية تلقاء حمايته، هذا الذمي يدفع لنا الجزية تلقاء حمايته، أو معاهد بيننا وبينهم ميثاق حرمنا الله عز وجل أن نقاتله. فجاء في صحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، وفي رواية ذميا، من قتل معاهدا بينه وبينهم ميثاق لم يرح رائحة الجنة، يشمش رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام. تكون تبعيد عن الجنة 40 عام تبدأ تشم ريحتها. لاحظنا هذا عظيم. معاهد معاهد معاهد، شوف شو سواء كنت تقتلوه، تصور المسلم مسلم وش عايز. كذلك الوجه العاشر عند ايش قاعد نران 9:30 يلا. ما رواه الترمذي بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري وابي هريره معا للزوج، ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره وابو سعيد لو يحث الصحابه بحديث قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماء، اهل السماء هل يمكن عدهم؟ يمكن متى يشرح؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار، لاكبهم الله في النار. صور لو اشتركوا في دم مؤمن واحد كلهم، ان الله غني حميد، فكيف حالهم في النار؟ ما هو الخلود ام مجرد الدخول؟ الحروف تتشارك، هل الحكمان يشتركان الخلود ولا الدخول؟ لا إله إلا الله. كذلك من الأحاديث العظيمة أيضا ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم، عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، اليوم أنا مسلط على 3 يوم القيامة يخرج من النار. الله أكبر. بكل جبار، إنسان جبار متسلط على الناس ظالم، بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، إنسان أشرك بالله دعا غير الله، وبمن قتل نفسا بغير نفس. 3 يهتم بهم، هذا العنق يخرج غيره. وكلت بهؤلاء 3 فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم، فيقذفهم في غمرات جهنم. المهم تبين لنا من سرد هذه الأحاديث تعظيم القتل ولا لا؟ يعني شيء عجيب، سأن يحذر لا يراه شيئا طبيعيا، بل هو عظيم عند الله تعالى. ولكن كما سبق أن تسألنا: أهو مجرد الدخول أو كذلك يقتضي الخلود؟ فهنا هي المسألة الرابعة. فظاهر قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شحال وعدهم؟ أوعده بأربعة أشياء. الأولى خالدا في جهنم، الغضب اللعنة والعذاب العظيم، واحدة تكفي. فظاهر هذه الآية وش؟ ما دام أنه خالد في جهنم يعني فهو خالد، ولا يخلد في جهنم إلا الكفار. فهنا تمسك بعضهم كالخوارج والمعتزلة بظاهر هذه الآية مستدلين على أن قاتل النفس كافر، وخالد في جهنم، لكن المعتزلة تعرفوا أنهم قالوا بالمنزلة بين منزلتين، بالمنزلة بين المنزلتين، هو خالد في النار لكن في الدنيا منزلة بين منزلتين، لا يوصف لا بالإيمان ولا بالكفر. هذا القاضي استدلوا على مذهبهم هذا بهذا النص. إذن قد يأتيك إنسان، وهذا حدث في وقت قتل فيه أبرياء، هكذا طائفة تقتل أبرياء، أقولوش جهاز عام، طائفة تقتل أبرياء في أي بلد، دائما لا يخلو بلد من هذا. فهنا قد يريد المسلم يحب الخير، يحب أن الشر مخنج، قد يريد يأخذه الدين، يحركه الدين هذا، وهذا الدين هذا وش عارف؟ مدام أنه قتل مؤمنا إذا فهم كفار، وإذا كانوا كفارا فيطبق عليهم جميع الأحكام، لا طاعة ولا أي شيء. اتفقنا؟ فهمت المقصود؟ فقد تستدل عليك بهذا. فهذه المسألة مهمة. والذي ذهب إلى هذا المذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي رواية الإمام أحمد يذكر ابن القيم في مدارج السالكين، يقول لك هذه رواية الإمام أحمد. احنا كنا نعلم أن ابن عباس يذهب هذا المذهب، لكن ما كنا نعلم أن الإمام أحمد له رواية تقول إن القاتل كافر، القاتل العمد كافر مخلد في النار. فهذه الآية تؤيدهم لا تؤيد. كذلك هناك آثار وأحاديث تؤيد أيضا هذا، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وهو في صحيح سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أو عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره، رحمة ولا لا، كل ذنب عسى الله أن يغفره. كم زوج يجي يسقسيك درت كذا ودرت كذا، تبت تاب الله عليك، ألا درت كذا يا أخي، كل ذنب عسى الله أن يغفره، يعني بمشي يعني الله عز وجل اسأل الله تقبل التوبة، يعني تبت ما تكتفيش بهذا، اقعد تدعي ربي تقبل توبتي. فكل ذنب، كل ذنب قال إلا شو؟ إلا من مات مشركا، مات مشركا هل يغفر الله له؟ أبدا لا يغفر الله له. أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، كأنه يفسر الآية، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، أجزج سبحان الله الظاهر واش جعله مثل الشرك، إذن فهو قال الكافر القاتل عمدا كافر. وروى الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط واللفظ له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استمعوا جيدا، ابن عباس سأله سائل فقال يا أبا العباس، هذا من بر الولد بولد بوالده يسمي على اسمه، عندنا هذا العادة في وقت يكون عنده اب اب طبعا يكون اسمه طيب فيسمي ابنه على اسم ابيه، ها ابن عباس دارها اسم ابيه العباس واسم ولده اكبر اولاده العباس. فقيل له يا ابا العباس هل للقاتل من توبة؟ انسان اقتل فتاب. فقال ابن عباس كالمتعجب منه، ماذا تقول؟ قال فأعاد عليه المسألة هل للقاتل من توبة؟ فأعاد ابن عباس ماذا تقول؟ كالمعجب منه. فأعادها المرة الثالثة هل للقاتل من توبة؟ فأعادها المرة الثالثة ماذا تقول؟ كالمعجب منه. ثم قال أنى له التوبة، كيف يتوب ومن أين له التوبة؟ أنى له التوبة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بإحدى يديه. هذه من العجائب يوم القيامة، غيب عجيب، يأتي حاملا رأسه في يده المقتول في الوقت الحساب، ليس الوقت كله، وقت الحساب يأتي الله عز وجل يخلق ما يشاء قادر على كل شيء فعل ما يشاء، يأتي المقتول حاملا رأسه بيده، قال متلببا قاتله الأخرى بيده الأخرى، متلببا قاتله بيده الأخرى، يعني شاد رأسه بيده والقاتل بيده الاخرى. لا كان متلبك شما غبدوبه شت كما تتشد واحد من من جزء من لباسه شت كشت هذا اسمه تلابيب الثياب امسكه من تلابيبي يعني هكذا تتماسكه اروح وموش لابس بالك لانه يحشر الناس عراته متلببا ذلك القاتل شد فيه ما كاش وجاي هذا الموقف تشخب اي تنهر تنصب تشخب اوداجه دما. الاوداج هم العرقان اللي عندنا الان الذي يحدث فيهم الذبح تتشخب اوداجه دما حتى ياتي به العرش يجيبه معه للعرش فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني يا رب. وفي رواية يا رب سل هذا فيما قتلني علاش قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل تعست تعس اليوم تعس تعست ويذهب به الى النار. لاحظ ابن عباس يستغرب ان له التوبة وصحيح اسرائيل قال ويذهب به الى النار. وهو قلنا مذهب ابن عباس انه ليس للقاتل توبة مذهب واشتهر عن هذا المذهب. لا يمكن انسان يقول لك نسب اليه لا الحديث صح. ثانيا ما يجيش واحد يقول لك استعمل على سبيل المجاز لا اعتقد انه ليس للقاتل توبة سترون لماذا. طبعا خاطر روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث سعيد بن جبير ابرز تلاميذ ابن عباس سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن ابزة هذا من الفقهاء عبد الرحمن بن ابزة قال سل ابن عباس رحت سأل ابن عباس عن هاتين الايتين ما امرهما الاولى ولا تقتلوا والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يتوب الله عليهم فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الان اشتهر من الايه ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا من تاب صح جيد اذا له توبه او يسال شوف السؤال عبد الرحمن بن ابزه قال الايه الاخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اذا هذا اشكل ليس فقط على ذلك اشكل حتى على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فاتيته وسالته فقال لي شوف جيدا شوف ابن عباس كيف ما تورد عليه والو تقبل ان انتهى ابن عباس. فقال لما انزلت التي في الفرقان قال مشرك اهل مكه فقد قتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق ودعونا مع الله الها اخر وقد اتينا الفواحش فانزل الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال فهذه لاولئك لمن مشركين اذا تاب. قال واما التي في النساء الرجل اذا عرف الاسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. اسكت فجزاؤه جهنم اسكت عباس خالد فجزاؤه جهنم. ماذا نفهم من هذا؟ ان ابن عباس يرى ان ايه التبديل حسنات التوبه على القاتل لمن خاصه به بالمشرك اما المسلم فلا. نظير كاين نظائر كثيرة اعطيكم مثال واحد كافر الان او كافر سرق مال مسلم ثم اسلم بعد اسلامه هل هو مأمور بارجاع المال؟ لا. ذكرنا الادلة والمسألة عليها. واحد مسلم من صغر مسلم كان عاصي كذا لكنه مسلم سرق ثم تاب الى الله عز وجل هل يرجع ما سرقه؟ لا تقولوا نعم. علاش تفرقوا؟ أليس المسلم اولى بالاكرام من هذا الكافر الذي كفر برب الانام تبدل الخطبة ايش تقول لي؟ لا الكافر قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف تأليفا لو على قلب. أما المسلم فهو مقصر. نعطيكم طريقة أخرى. درت عقد تخدم عندي، درت عقد من 8 إلى 4، ثم واحد يخل بهذا العقد يحاسب ولا لا يحاسب؟ فواحد لا، ما درتش ما درتش معك عقد، ما درتش معك عقد، شحال مليح تروح اسمع علاش ما جيتش لي مع 8؟ واش دخلني فيك انا؟ واش دخلني انا تعاود معك؟ ما فيهاش اصلا معك. لاحظتوا هو العقد اللي بيننا وبين الله، احنا عندنا عقد تحاسبوا. طبعا هذا لا يعني بلي الكافر راح ينجو، لا، المسلم اعظم والمسلم اشرف مهما كان. مسلم لا يصلي عربيد قدامنا اشرف من الكافر مهما كان. لكن الان مسألة التوبة، الكافر يكرم، يكرم تأليفا لا على غير المسلم، يلام انك اخللت بالعقد بينك عقد. اتفقنا؟ الان هذه مسألة مهمة على العقد، صور المسائل بالعقد مهمة. علاش؟ في مسألة النصر والتمكين، احنا بيننا وبين الله عز وجل عقد، ان فعلنا كذا ينصرنا. الكفار بينهم وبين الله عقد، وشنو وشنو؟ اترككم وقوتكم، دبروا يساكم، هذا هو العقد، هذا هو العقد. شكون اللي وفوا بالعقد؟ هم وفوا بالعقد، هم يخدموا عادي، هم يضربوا، هم يدبروا يسارهم، ربي هو كلام الى انفسهم. احنا العقد اللي حتى انا مازال ما وفيناش، هذا مهم. ففهمتوا كلام ابن عباس علاش؟ قال هذه خاصة بالمشركين. وفي رواية أخرى في البخاري مهمة أيضا، قال سعيد بن جبير: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وما نسخها شيء، آخر ما نزل وما نسخها شيء. آية الفرقان مدنية ولا مكية؟ قاعد تقولوا لي مكية صح؟ وسورة النساء مدنية، إذا قالك يا آخر شيء فما نسخها شيء. إيش كلام ابن عباس شحال قوي. الآن نوجه مذهب ابن عباس هذا، والله احنا لا مش مقوي شبه انت تحبسني مش قوي شبه بعد نعطيك شنو الروا الروا وين مش من اثر ذكرت لك زوج مش من اثر او تأليف واش اللي فيه كأن له التوبة، هذا هذا رواه الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط، الترمذي والطبراني ها دخلت قبل الاخر قبل بخاري تاع تاع سعيد بن جبير كما راح لعبد الرحمن بن ابزه، هذاك البخاري البخاري فقط مش البخاري بس. تبهنا؟ يلا وين راني؟ ايوه باش نوقفوا امام قول ابن عباس والله له قوة من جهة مبين قوته. تعرفوا انه ما يأتي انسان يقول هذا المشرك اذا تاب وش مشرك مشرك دب واحد اللي مشرك وتاب تاب الله عز وجل عليه صح، والقاتل هو من القتل هو من الشرك كيف لا يتوب الله عز وجل عليه؟ قال لا، الشرك حق من حقوق التوحيد، حق من حقوق الله عز وجل. حقوق الله مبنية على ماذا؟ على المسامحة. احنا يسأل اما القتل وشنو مبني على المشاحة صح، وما كان مبني على المشاحة وش نقوله من شروط التوبة اذا كان الامر متعلق بالآدم وش لازم نروح له نستحل اروح استحل منه تفضل او ميت اخلاص احيه يا سيدي رجع له الروح تاعو اللي اديتها ما نقدرش اي لا توبه. فهمنا كلام ابن عباس؟ عرفتوا علاش ابن عباس هذا هو توجيه كلامه لا توبه له؟ اي لماذا؟ لانه من شروط التوبه في حقوق الادميين انه يستحل او يعيد، ما استطعت تستحل ولا تعيد فتبقى بذلك الذنب تاتي به يوم القيامه ويجيب السيد يأتي يطالبك يا رب سله فيما قتلني. هي الدالية النفس عرفت عليه وجه الحديث هذا أن له التوبة واحد فهم صح. إذا نوجه كلام ابن عباس إلى غاية الآن بشيئين مهمين والله باش الإنسان يأخذ هذه المسألة مفصلة من الآن بتوجيهين مهمين. الأول قصد ابن عباس أن التوبة من القتل موقوفة على المقتول يوم القيامة. مو صح أنا أقدر أقول واحد يجي يقول لي شيخ أباك بكري كنت على بالك بالك دا وكذا وأخذت مال من فلان اسمي ليش وش ندير؟ قلوا رجحوا له صحيح مرق وما لا روش يقول لك رجحوا له مش ماذا ترسل أنا مالي أنا مالي ديت واحد النهار عريب أن الناس تحدث نفرة وطيح من سمعتك رجحوا له بطريقة غير مباشرة بعثوا له البيت بعثوا له شيء بالضرورة صح ولا ما عنديش والله يرين إن شاء الله ننظرك الآن بالدعاء تاعك بالصلاة تاعك بالعمل الصالحة وجدت يا رب سبحانه يعفو عنك ويغفر لك ماذا يوم القيامة يوفق السيد هذاك ويش يسمح لك وش مات الدعاء يعني انت كرك تدعي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب تب علي يا رب اعفو عني وش مات عفو عني عفو عني الخجل. إذا جعلت الإنسان يعفو عني فقد عفوت عني كيف تعفو عني والإنسان لم يعفو عني. إذا وشلو مش يجيبك يعفو عنك لابد أن يجعل ذلك الشخص يعفو عنك. إذا فالأمور بيد الله يكون فالإنسان يجتهد ولا يألو جهدا دائما يدعو اللهم تقبل منا أعمالنا واعفو عنا وخاصة العفو مهم عرفنا دور فلما تطلب العفو من الله إذا كان تعلق بحقوق الآدميين يوفقه لأن يعفو عنه فإنسان لا قصر هذه واحدة. إذا يقصد ابن عباس ماذا؟ التوبة من القتل هي التي توقفك ما لا يعني أنه الحمد لله أعمال الصالحات صلاة زكاة حج تقبل الحمد لله تائب عند الله من الصالحين طيبين لكن مسألة القتل هذه لو كان رأوا حي ولا تقدر تحيي صعب ما تقدرش. إذا يبقى الأمر متعلق مفهوم إن شاء الله زال اللبس. يقصد ابن عباس التوبة من القتل بالذات وإلا فهو أعلم منا بحديث الذي قتل 99 نفس. من يحول بينك وبين التوبة؟ شكون يحبسك بين شكون يوقفك من التوبة؟ توب إلى الله عز وجل توب الآن يلا ما شاء الله توب الله يبارك وواصل الأعمال تاعك. لكن هؤلاء 99 نفس يأتون يوم القيامة يطالبون لأن علاش أمر تعلق بحقوق العباد والله عز وجل بمنه وكرمه ونجزم بهذا. تعبك أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظن عبدي بما شاء يتيقن نجزم بأن الله لن يخيب ظن العبد الصالح يوقف لأنه علاش الإنسان الذي له خوف على الإنسان وش يقول ربي يوقف أمام باب الجنة يقول هذا القصر الأبيض لك لو عفوت عليه لو عفوت عليه يقول ربي عفوت مش حاجة بعد عفوته وقع الناس الله يسأل للعفو مهم. لذلك العفو صفة من صفات الله ندبنا إلى التحلي بأن الله عفو يحب العفو عفو فهذا كذلك يوفق. الأمر الثاني نلاحظ أن ابن عباس ما قال إنه كافر وما قال إنه يخلو في جهنم صح؟ لاحظوا قال روايات قال قال في جهنم قال في جهنم طبعا الشارب الخمر وين؟ في جهنم ما قالش في جهنم خالدا لم يحكم عليه بالكفر. وهذان أمران مهمان هذان أمران تنبيهان مهمان. أولا التوبة من القتل هي التي وقع فيها الخلاف وثانيا لم يحكم عليه بالكفر ولا بالخلود في جهنم المقتضي للكفر. إذا كيف نوجه الآية كيف نوجه قول مثلا أي عالم من العلماء كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك بالله أو امرؤ قتل مؤمنا خطأ عمدا متعمدا. فهنا لا بد من أمرين. الأمر الأول نذكر أدلة على أن قاتل النفس المتعمد ليس بكافر ولا يخلد في جهنم لما هو كافر لا يخلد في جهنم. ثانيا كيف نجيب عن الآية إذن خلاص قنعتني بال انا دكتور قنعتني بالقاتل نفسه متعمد ماشي كافر ما يخرج بصح. كيف نجيب على الايه؟ ربي قال فلو جهنم خالدا فيها. اذا الاول الامر الاول شو؟ ادله على انه ليس بكافر. الادله في الحقيقه كثيره. اولا قوله عز وجل شوفوا جيدا تبعوا القران هذا شهر القران يا اخوانا. شكون يوصل اليوم شكون يكمل خمس حزاب؟ شكون يكمل خمس حزاب؟ يمشي اليكم الخمس حزاب معناتها قرا البقره وهذه الايات في البقره ان شاء الله يتاملها. قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فرض عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يعني اللي يقتل واحد يقتل الاخر فمن عفي له شيء يعني قالوا له السماح فمن عفي له شيء هكذا فمن عفي له شيء ولا من اخيه عجيب الم تقولوا ان القاتل كافر كيف يصفه بالاخوه لو كان القاتل كافر ما كان يصفه بالاخوه فمن عفي له من اخيه شيء يعني اسمح له فاتباع فاداء اليه باحسان واتباع بالمعروف واداء اليه باحسان يعني الديه اذا عفى عنك اعطى الديه سماه ماذا اخر ثانيا قوله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم بعدين قال انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا تأكد الأمر إن طائفتين مؤمنين اقتتلوا طائفتين مؤمنان مؤمنين إذا اقتتلوا راح يتقتلوا خطأ ولا عمدا هكذا يعني شغل هيك عمدا ومع ذلك لم ينفع عنهم مسمى الإيمان فهم مؤمنون. ثالثا ما رواه البخاري ومسلم كنا سردناه من قبل عن عبد الله بن مسعود وثبت ايضا عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم تبعه لا يحل دم امرئ مسلم الا طبعا يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث قال النفس بالنفس زيدوا والثيب الزاني زاني المحصن الثيب الزاني زيد والمارق من الدين والمارق من الدين التارك للجماعة المارق من الدين شكون هو المفارق للدين اي المرتد انسان كفر جيد اذا بقدر نقول في هذا الحديث شحال ذكر الكافر بعد اسلامه كفر بعد اسلامه زيد ثيب الزاني وخلاص كاين زوج برك باش تقول لي مازال ما ذكرتش قاتل النفس العمد انا اقول ما دام كنت تقولوا كافر يدخل معه ومبدل دينه لا لا ما دام راك تقول كافر خلاص هو خرج الدين فدل على دله المغايره هذه جعل قاتل النفس وحده والتارك لدينه وحده دل على انه لم يرتكب مكفرا انما ارتكب معصيه من اعظم المعاصي كبيره فهمنا دليل وجه دليل. رابعا ما مر معنا من قبل لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما مش معنى تقول انفه مخالفا باللي اذا صار دما حراما راح يضياق ولم يخرجه من الدين راح يضياق عليه الدين ضاق عليه الدين ولم يخرجه من الدين. سادسا خامسا ما رواه اهل السنن وهذا مر معنا في دروس الميراث ومالك رحمه الله تعالى عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث القاتل لا يرث وفي رواية لا يرث القاتل من مال مقتوله شيئا صح ايه لو كان القاتل كافرا لاكتفى الصحابة وكان يفهموا بالقاتل لا يرث من قوله كافر حتى احنا نعرف ان الكافر لا يرث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لو كان القاتل كافرا فلماذا ينص يقول القاتل لا يرث؟ دل هذا على ان القتل غير الكفر، مفهوم هذا كذلك. وحديث اخر نختم به، ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال لنا: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا أولادكم، في رواية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تعصوني في معروف، ما تكونش من فئة الباغية، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. وش تفهم من هذا الحديث؟ كان أفعال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشرك، منها قتل النفس، منها بهتان، منها سرقة، لا تزنوا. يقول احنا هل هناك حد للكفر للشرك بالله؟ هل هناك حد للكفر؟ قولوا لا، انسان كفر وش يقولون؟ تب الى الله عز وجل، فان ابى يقتل، يقتل مؤمن ولا كافر؟ يقتل كافرا. انا نعرض عليه التوب، يستتاب المرتد، يستتاب، فان تاب عنده حد، ما عندوش حد. اذا طهور هذا المرتد الذي استتيب شو هو؟ توبته، كفارته توبته. صح، جيد. هذا الان احنا نسأل القتل ما هي كفارته؟ القتل، القذف، البهتان، الجلد، القطع، سارق القطع، الزينة، الجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى شيء من هذا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. سهل لا؟ وش تفهم؟ وش تفهم؟ ان هذا اختلفت الحدود، اختلفت الحدود. قال: ومن ستره الله، ما زال ما كملت، فذلك الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. شكون راح يدخل في المشيئة؟ شو راح يدخل في المشيئة؟ القاتل يدخل في المشيئة، الزاني يدخل في المشيئة، القاذف يدخل في المشيئة، المشيئة المشيئة. وزيد فرنا شكون الحديث؟ السارق مشرك، علاش ما يدخل؟ اذا تاب خلاص ما هوش مشرك، اذا ما تاب عمات مشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا فدخول القاتل تحت المشيئة دليل على انه مؤمن وليس كافرا. واضح، لكن بقي الآن يا ليتك تقول يا ليتك تجاوبنا لماذا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. يعني تتعرف خير من ربي سبحانه، ربي يقول جهنم خالد، تدخل لي لا لا ماشي كافر على شوية. فأجيب كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 7 أجوبة أو 8 أجوبة في الجزء الثاني مدارج السالكين في صفحة 395 يذكر أجوبة وأغفل ذكر بعضها. فأحسن جواب، نبدأ، كان أجوبة كثيرة لكن أحسن الأجوبة أولا ما ذكره الطبري. الجواب الأول، الطبري رحمه الله إمام المفسرين قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الآية، معناه معنى الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، يعفو أهل الإيمان وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها. لماذا؟ قال: لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. مفهوم؟ يعني احنا نجمع بين الآيتين، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. صح. اجمع بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وش نفهم؟ نفهم باللي إن الله لم يشأ أن يخلد القاتل في النار. صح ولا لا؟ لم يشأ ذلك. هو ما شاء. لذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى: القرآن كله بمنزلة كلمة واحدة. القرآن كله بمنزلة كلمة واحدة. ولو جمع بين قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقول عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا